إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا أنتم تسعون معناه وأتوا أنتم عليكم السكينة والوقار. السكينة ولا ما تقرأش بقى السكينة يعني والفار لو حتى بلقي خط بس خطوة يعني شوية بس ما يجريش ولا حاجة بس يخط خطوة بلقي خط خطوة سريعة لا فرق فرق من تباعد الخطوات والجري في فرق تباعد الخطوات جاهز بدون جري بدون جري بدون ان نحفز النفس بدون جري يعني معنى ليه خصصنا لا ولا تعد الى تحديدا يعني احسن ولا تعد الى الساعي صح اول حاجه انا وسلم مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو مصبوغ ولم يشتغل بقضاء الصلاه ولا اتيان بركعه والنبي عليه الصلاه والسلام لما سلم فلما انصرف قال من فعل كذا وكذا معنى مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من وراء ظهر في الصلاة وسأل بأهل السؤال عشان الحكم والتشريع فقال أنا رسول الله فماذا وضع وقع حواره دل على أنه سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام طب الوحي بينزل ولا ما بينزل ينزل ما انقطعش إلا الموت النبي عليه الصلاة والسلام طيب النبي عليه الصلاة والسلام يرى من وراء ظهر النبي عليه الصلاة والسلام أقره إذا رآه لما دب إيه؟ دون الصف راكعت صح؟ ورآه لما سلم معه صح؟ وحوره فما بقي معنا إلا شيء واحد وهو السعي وهو عباد الذي يؤيد الحديث الآخر إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوا أنتم إيه؟ تسعون وأتوا أنتم عليكم السكينة والإيه؟ والوقار هو وضحت هذا أدلة الجماهير أدلة الجمهور طيب وبعدين قلت ما تقرأش بقى السكينة والسكينة والوقار قال السكينة والفار كان بعض الناس واحنا في اليمن يقول كنا بنقرأها السكينة والفار فجاء واحد معلق فار هنا وسكينة هنا ودخل الصلاة بنقول له ليه كده؟ أنا ما أقول الحديث فيه السكينة والفار قلنا له أنت صحفت الحديث أصلا صحفت حرفت الحديث معناه بارك الله طيب طبعا الانسان بسبب انه لم يتوسع في قراءه احاديثه من المسائل فتحصلوه يعني اخذها كده الجزافي بدون تامل ولا تدبر ولا رويه هنا يقول لان الركعه حقيقه لجميعها واطلاق واطلاق على الركوع وما بعده مجاز لا يصار اليه الا لقرين قد صرنا اليه لأن هناك وجود قرائن من حديث أبي بكر وحديث عثمان من السنة أن يدب الرجل إذا كان الإمام ركعا قبل الصف راكعا بارك الله فيك قال كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع قد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها من عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث يعني دائما ننتبه لتعليلات ابن أبي حاتم وأبي حاتم في كتاب العلل لأن تعليلات إيه؟ تعليلات مقيدة مقيدة ليست مطلقة لكل حديث الباب احيانا في اكثر الاحيان تكون تعليلات مقيده بهذا اللفظ بهذا الاسناد بهذا المخرج بهذا الطريق معنى قال لا اصل لها لهذا الحديث انما المتن من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادركها على كل حال من ادرك من الصلاه ركعه صحيح ايضا ويدخل في ايه صلاه الجمعه وبقيه الصلاه وبقيه ايه الصلاه وكذا قال الدارقطني والعقيلي وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية وهما مقدمتان وهما مقدمتان على اللغوية كما تكرر في الأصول فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي